إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أظن وقفنا عند مسائل متعلقة كده؟ أحكام القصاص والمراث. إيه؟ أحكام القصاص والمراث. أحكام القصاص والجراح. طيب. ذكرنا إحنا أقسام الجراح التي ذكرها العلماء، وقلنا بعضها يتعلق بالوجه والرأس تسمى الشجاج، وبعضها يتعلق فيما عدا ذلك من الجسد. والذي يتعلق بالوجه والرأس ذكروا الخارصة اللي تكون خدش من غير ما ايه ما تدمي، الجلدة الأمامية، ثم الدامية هي التي لا تدمي لكنها التي تدمي لكنها لا تقطر الدم، ثم الباضعة وهي التي تقطع اللحم، ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم، ثم السمحاق وهي التي تصل إلى الجلدة اللي قبل العظم، لم تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم، تصل إلى الجلدة ولكنها لا تقطع هذه الجلدة التي بين اللحم والعظم، هذه قال لها السمحاق. ثم بعد ذلك الموضحة وهي التي تخرق هذا السمحاق وتوضح الايه العظم. وفي ذلك أيضا مما يتعلق بالعظم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، والمنقلة وهي التي تنقل العظم عن موضعه، ثم المأمومة وهي التي تصل إلى خريطة الدماغ ولكنها لا تقطع هذه الخريطة عن الجلدة لتحيط بالدماغ بعد العظم، ثم الدامغة وهي التي تصل إلى إيه؟ الدماغ. هذه ما يتعلق بالشجاج في الوجه والرأس. أما في بقية البدن فهما قسمان فقط، وهي الجائفة وغير الجائفة. الجائفة هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، أماكن فيها الجوف زي الصدر وزي البطن، هذه الأماكن اللي فيها جوف فيقال للطعنة فيها جائفة. وأما إذا كانت الطعنة في الإيد أو في الرجل أو في هذه الأماكن يقال لها غير جائفة. دي أقسام الجراح التي قسمها العلماء في البدن على حسب هذا التقسيم. فكيف نختص لو أن إنسانا جرح آخر في إحدى هذه الجراحات؟ والله عز وجل يقول والجروح قصاص، إذن هذا مشروع أن نختص منه. فإذا كان الجراح الذي جرحه كان جائفا نجرحه جائفا في نفس المكان، وإذا كان غير جائف يبقى في غير جائف، وإذا كان خارصة أو باضعة أو متلاحمة يبقى لابد أن احنا ايه نقتص منه. لكن تلاحظ هنا القصاص لازم فيه التماسك المساواة، الأشياء التي لا تصل إلى عظم. كيف نصل إلى التماثل فيها؟ هتبقى صعبة. يعني إذا كان باضعة أو متلاحمة، فرقت اللحم أو غاصت في اللحم، طب أنا ممكن لما أجي أغص في اللحم، لما أجي أعمل جراح أغص في اللحم أزود، يبقى أنا ظلمت الإيه؟ هذا الجاني في القصاص اللي أنا بختص به. عشان كده العلماء اتكلموا في هذه المسألة، فقالوا أولا بالنسبة للموضحة واضحة، لأن أنا هقص في اللحم لغاية ما أوصل للإيه؟ للعظم. الموضحة لإيه؟ ما هي الموضحة؟ التي أوضحت العظم. الواضحة هي التي أوضحت العظم، يعني شقت لغاية ما العظم إيه؟ ظهر. فهنا أقدر أوصل للعظم من ده مكانه، أقف عنده أقدر أوصل ليه. لكن لو هشم العظم، طب أنا هشم قد إيه؟ هل التهشيم اللي هشمه هيكون قده؟ أو لو نقل العظمة، هل النقل اللي أنا هنقله هيكون قده؟ يبقى الموضحة دي واضحة. موضحة إيه؟ هي غير حاجة جاية من اسمها. لكن اللي قبل الموضحة واللي بعد الموضحة موقف عند العلماء، حل نظر عند العلماء كيف نختص في هذه الحالة. فيقول القاعدة في القصاص أنه كلما أمكن استيفاء القصاص وجب، وإذا لم يمكن انتقل الحكم إلى الأرش، يعني القيمة بقى. إذا ما أقدرش أعمل قصاص، ما أقدرش أعمل خارصة، أقول طيب والله الموضوع دوت يقدر. في أشياء مقدرة بالشرع، فيها أشياء مقدرة بالشرع، يعني هي تساوي كذا من الإيه؟ من الإبل مثلا. وفي أشياء غير مقدرة بالشرع بيسموها العلماء حكومة عدل، يعني يكون على حسب تقدير تعويض، يعني بنسميه احنا كده في القضاء الآن تعويض. التعويض ده كيف يقدر؟ أهل الخبرة، أهل الخبرة الله يقول هذا يعوض بكذا، ويسمي ذلك حكومة عدل. تختلف طبعا من شخص إلى آخر على حسب نوع الايه الجرم الذي وقع عليه. ويلاحظ بذلك وعلى ذلك رأى العلماء ما يلي: لا خلاف في وجوب القصاص في الموضحة لأنه ينتهي إلى عظم فيمكن المماثلة. يبقى لو الجرح وصل إلى عظم أمكن الإيه؟ المماثلة، زي ما قلنا في موضوع الأطراف. إذا كان عند مفصل يمكن المماثلة، يعني واحد قطع إيد واحد من المفصل فهذا إيه؟ يمكن المماثلة. لكن في غير المفصل بيبقى صعب اللي أنا إيه؟ وماثله أفعاله إزاي؟ لكن إحنا قلنا مع تقدم الطب يمكن المماثلة. دخلوا أوضة عمليات وبنيجوا أقطعوا إيديه وطلعوا إيه؟ مقطوع زي ما التاني إيه؟ مقطوع بالظبط. يبقى يمكن إيه المماثلة باستخدام الوسائل الطبية، لا بأس بذلك. فهنا نفس الكلام بنقوله في الجراح، مسألة الجراح. لما وصل العظم أمكن المماثلة، لكن ما قبل العظم المماثلة تكون صعبة. ولذلك اتفقوا على أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. الهاشمة لأن صعب لنا هشم دي إيه وهشم إزاي؟ تهشيم دوت مش هقدر يعني أحدده. وكذلك إذا نقل العظم من مكانه ممكن أنقل زيادة، فهنا إيه؟ صعب المماثلة هنا، لأنه لا يمكن المساواة في كسر العظم وتنقله. ويرى بعض الفقهاء أننا نقتص منه إلى الموضحة ونأخذ أرش الباقي، يعني بيقولوا طيب هو دلوقتي سبب له عاهة أو سبب له جرح، طب أنا أقدر أوصل لجرح معين وأشوف بقى الباقي إيه؟ أدفعه فلوس، أدفعه تعويض. يعني هو دلوقتي لما هشم العظم التهشيم دوت في زيادة على الموضح، يعني جرح وكسر، طب أنا أجرح لغاية العظم وعند التفصيل مش هكسر، عند التفصيل إن التفصيل صعب مش هكسر، لكن أقول له هنا بقى تدفع ليه تعويض للباقي. يعني من العلماء من قال تعويض على الكل أرش الكل، ومنهم من قال نصل إلى الموضحة ونأخذ منه إيه أرش الباقي برضك بما يراه القضاء. وإذا كان الجرح أقل من الموضحة زي الخارصة والدامية والباضعة إلى غير ذلك فيرى الحنفية والمالكية ورأي عند الشافعية أن فيها القصاص، ويرى الحنابلة والمذهب من الشافعية أنه لا يقتص منه لعدم إمكانية المماثلة. والراجح إيه؟ الراجح القصاص، خاصة مع وجود الإمكانية، يعني وجود الوسائل الطبية الآن يمكننا أن احنا نقتص منه بالمماثلة. هل يقدر بالوسائل الطبية هقدر أحدد عمق الجرح قد ايه وطوله قد ايه وحجمه قد ايه، ونقدر نديله نفس الجرح اللي هو او نقع فيه نفس الجرح الذي اوقعنا عليه. حتى ابن تيمية يعني يقول في مسألة اللطمة والسبة واللكمة، يعني واحد راح ضرب واحد على وشه او واحد الشاط الثاني لكمه شلوط برجليه، فبعض العلماء قال لك لا ما فيش في، لأنه ممكن الضربة اللي أنا أديها له هتبقى أزود، هو ضرب هحدد ضربة دي. فبيقول مثل هذه الأشياء يغتفر فيها، مثل هذه الأشياء يغتفر فيها، أنا أحاول أجيب العدل على قدر ما أستطيع، أقترب من العدل قدر ما أستطيع بدلا من أن أضيع حق هذا الإيه حق هذا المظلوم. ففي مثل هذه يبقى اللي احنا نلطمه ونلكمه كما ضرب الثاني ولكما هو، يبقى هذا قصص. ولا اتفق الفقهاء الى انه لا قصاص في الجائفة لعدم المماثلة. انتقل بعد ذلك من الجروح الايه الجائفة، الكلام اللي فات كله في الجروح اللي هي في الشجاج اللي هي في الوجه والرأس، انتقل الى الجائفة اللي هي تكون في البطن وفي الصدر. فقالوا هنا برضك ما اقدرش اغوص في بطنه قد الغوص اللي هو غاص، مفيش هنا مش اقدر اجيب المماثلة. واتفق على انه لا قصاص في الجائفة لعدم التماثل. واما غير الجائفة فاختلف، فعند الحنفية لا قصاص، وعند المالكية يجب القصاص لعموم قوله تعالى والجروح قصاص، وعند الشافعية والحنابلة يقتص من كل جرح يصل إلى عظم، وأما ما زاد أو قل ففيه ما تقدم. يعني نحن نأخذ الايه الأرش، يعني قالوا إذا كان في الجائفة ما فيش قصاص، قال هذا اتفاق عند الفقهاء، إذا كان جائفة ما فيش قصاص، يبقى فيه دي في هذه الحالة دي الجائفة. ايه هي؟ ما هي الجائفة؟ اللي هو الجرح في الايه في الجوف، الجرح في الاماكن الجوف. طب وغير الجائفة؟ في غير الجوف كاليد والفخذ والقدم. فقالوا في غير الجائفة سمعنا الخلاف من العلماء، من يقول لا قصص، ومنهم من يقول لا يقتص منه، ومنهم من يقول يقتص اذا كان الجرح يوصل لعظم على المنهج اللي قبل كده. لو مش هيوصل لعظم يبقى الدية او القرش. وبرضك نرجع نقول تاني، مع امكانية الان مع امكانية المماثلة حتى في جرح الجائفة اللي هم اتفق الفقهاء على انه لا يقتص منه، نقول الان مع تقدم الطب يمكن ان نقتص منه الجائفة بنفس الجرح اللي هو جرحه، يبقى الاولى أن نأخذ بذلك الرأي، وهو لأن الله عز وجل يقول والجروح قصاص. ويبقى الخلاصة الكلمتين اللي احنا قلناهم في الأول خالص، متى أمكن أخذ القصاص والمماثلة وجب علينا أن إيه أن نأخذ بها، وإذا لم يمكن ذلك يعني لو زي ما يقول الشيخ ابن عثيمين لو في بلد من البلاد لسه ما عندهاش تقدم طبي وما يقدروش يعملوا الكلام دوت، ما يقدروش يجيبوا القصاص بوسائل طبية مثلا، يبقى نرجع لكلام الفقهاء هنا نقول لك الجائفة ما ينفعش، انه ممكن تديله في بطنه تموته، يبقى انت كده عملت جناية زيادة او تزود الايه الجرح اللي هو جرحه، يبقى هنا ننتقل الى الايه ننتقل الى البدل. لكن متى امكن القصاص وجب القصاص. قال ابن عثيمين رحمه الله: فالذي نرى انه الان يمكن المقاصة في كل جرح، لكن بشرط أن يمكن القصاص، فإن كان في بلد ليس فيه أطباء يعرفون كيف يجرحون جرحا مماثلا فحينئذ لا قصاص. ويرى ابن تيمية رحمه الله أن القصاص يكون في كل شيء حتى في اللطمة والضربة والسبة لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة في اللطمة والطعنة والجبزة وكذلك الصحابة. ثم رد على القائلين بشبهة عدم المماثلة، ابن تيمية يقول ان في كل شيء حتى في لو واحد زق التاني نزق يبقى القصاص بتاعنا ايه، يتزق زي ما اتزق، لو ضربوا على وشه قلم يتضرب على وشه قلم، لو ضربوا لكمه برجليه يبقى برضك ايه يلخم برجليه، وهكذا. اللي بيمنع كده بيقول ايه، بيقول لا لان صعب المماثلة، قد تكون الضربة بتاعتك ازيد ان انت ظلمت. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والعدل في القصاص بحسب الامكان. ومن المعلوم ان الضارب اذا ضرب مثل ضربته او قريبا منها كان هذا اقرب الى العدل من ان يعذر بالضرب بالصوت، يعني طبعا التانيين مش بيقولوا ما نختصش يبقى ما نضربوش، بيقولوا لا بيعذر، يعني واحد ضرب واحد بالقلم نقول ما نضربوش بالقلم، لكن نجيبه للحكم مثلا يقول لك اضربوه مثلا كرباج او ضربوه كرباجين على حسب الايه الجرم اللي هو عمله، يبقى يعذر بالصوت. يقول لك لا، لما ضربه بالقلم زي ما ضرب القلم حتى لو ان القلم دوت اكبر منه شويه او اقل منه شويه قريبا منه يبقى في مماثله، هذا افضل من ان اضربه بالايه بالصوت. فالذي يمنع من القصاص خوفا من الظلم يبيح ما هو اعظم ظلما منه مما فر منه، وهذا ايضا ما رجحه ابن الحزم في المحن. هناك بقى مسائل متعلقه في هذه الجرح. اول مساله حكم القصاص قبل البر، حكم القصاص يعني واحد ضرب واحد وأدماه، متى نقتص منه؟ هل نقتص منه مباشرة أم ننتظر حتى يندمي الجرح؟ الصحيح أننا ننتظر حتى يندمي الجرح. ليه؟ لأن احنا مش عارفين الجرح ده يوصل ليه، قد يسبب مضاعفات، يبقى احنا محتاجين ان احنا نقتص منه بقدر السرايا التي حدثت، الزيادة التي حدثت. يعني ممكن يضرب واحد مثلا يؤلمه، يجي بعد شوية الألم ده يزداد بيه لغاية ما التاني دوت من شدة الألم رجليه تعرج مثلا، فلو احنا ضربناه مثلا ضربة زي اللي هو ضربها وانتهينا، طب وبعد كده تاني رجليه عرجت، ففي هنا ظلم وقع عليه. فاحنا لا لا لا لا نقيم القصاص مباشرة، ولكن ننتظر حتى ننظر إلى متى أو إلى أي حد ينتهي هذا الجرح. بعض العلماء منهم أظن الشافعية يقولون إن التأخير على سبيل الاستحباب وليس على الوجوب، يعني يجوز إن احنا نقيم عليه الحد يعني القصاص مباشرة هذا، ويجوز لنا أن نؤخر استحبابا وليس وجوبا. والدليل على ذلك يقول لا يجوز القصاص في الأعضاء والجراح عند الجمهور العلماء إلا بعد اندمال أي شفاء الجرح، واستدلوا على ذلك بأدلة. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، حب يأخذ الإيه القصاص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، يعني مسك كده حتى الحديد حتى الخشبة راح ديب خبطه في رجليه، طبعا رجليه زنت وونت وتعب، ها؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، دين ايه القصاص، قال حتى تبرأ استنى ما تخف. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال رسول الله عرجت، يعني الألم زاد بي لغاية ما وصلت للإيه العرج، فقال صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. يعني لو كان صبرت كنا اختصنا منك، اختصنا من هذا الثاني حتى نجعله أعرج مثل ما جعل بك، ولكن لما انت استعجلت وأخذت قصاصك خلاص بطل حقك بعد ذلك، لأن إيه أقيم الحكم. زي ما الأخ هنا قال لو المشنعة مش عارف الحبل اتقطع خلاص مش هنعمل حاجة تاني، الحكم أقيم مش هنجيب له مشنعة تاني. فنفس الكلام هنا، احنا أقمنا عليه الحكم وأقمنا عليه القصاص وهو اللي استعجل الأمر، لكن الشافعية يعني انتزع من قول النبي عليه الصلاة والسلام وافق الرجل على أنه جائز أنه يستقيد منه على طول. لو أنه قال ذلك قالوا لو قال ذلك على الوجوب ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام برضك إيه أقاده أول مرة ثاني مرة لما جاله قال له أقدني أقدني فأقاده. فانتزعوا من هذه أن ممكن إذا المجني عليه استعجل وطلب حقه وقال لك أنا عايز حق دلوقتي وقدنا له حقه على طول ها وسيبطل حقه بعد ذلك فقالوا هذا إذن هذا على الجواز إذن هذا يجوز. وإذن أصبح التأخير ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب. طبعا الجمهور أخذوا بظاهر الحديث الأول أن هو لا يستفاد منه حتى إيه حتى يبرئ المجروح وده الراجح. ثم نهى صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. قالوا أيضا لأن الجراحات ينظر إلى مآلها لاحتمال أن تسري إلى النفس فحينئذ القتل يعني ممكن الجرح يأثر فيه لغاية ما يموت. فهو لما يجي له جرح وأنا أروح أجرحه فما المجروح دوت الأولاني قد يؤثر في مضاعفات تؤدي إلى موته بسبب الجرح اللي حدث فيه. يبقى هنا القصاص هيكون إيه القتل. القصاص هنا هيكون القتل مش هيكون جرح لأنه ده قتله يعني جرحه والجرح أثر فيه حتى الجرح. وذلك سرايا الجناية يعني المضاعفات معنى سرايا الجناية يعني المضاعفات التي تحدث بسبب الجناية هل يعاقب عليها الجاني؟ نعم إذا صارت الجناية ضربه ضربة مثلا دلوا ألم على وشه ورم وضربة وشه حمر تاني يوم لقينا عينه راحت يبقى الايه الجناية صارت حتى اثرت في الايه العروق العين وجيوب الانفية ومش عارف عملت ايه المهم عينه فقرت. يبقى الجناية هنا لطمة بس ولا فقد بصر؟ الجناية فقد بصر. الجناية هنا فيبقى سرايا الجناية يحاسب عليها الجاني مع المضاعفات اللي حدث بها بخلاف القصاص. يعني لو في القصاص سرايا القصاص يعني المضاعفات بسبب القصاص افرض واحد احنا بنقتص منه وراح الجرح اللي احنا جرحناه له ادى به الى مضاعفات او ادى به الى الوفاة هل نضمن او هل يضمن الحاكم او هل يضمن بيت المال؟ لا يضمن لانه هنا جرحه باذن الشرع ولكن الاولاني جرحه ظلما. هل الفرق بين دي وبين دي ايه؟ ان الجاني جرح ظلما اعتدى ولكن احنا الان بنقيم عليه قصاص باذن الشرع ربنا قال له الجرح قصاص. اذا كان باذن الشرع لو فقط فقأت عين من نظر الى الباب قال عليه السلام لو ان رجل طلع الى اهل بيته فاخذت حصات فحذفته بها ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. مع انه لو انه واحد فعل كده بالتاني عليه نص الدية عين واحد عليه نص الدية العينين يبقى عليه دية كاملة لكن ده ما عليك من جناح لا عقوبة دنيوية ولا عقوبة أخروية. ليه؟ لأنه فعل بإذن الشرع. فكذلك إذا كان القصاص أدى إلى زيادة الجرح أو إلى مضاعفات الجرح أو إلى قتله حتى صارت به إلى قتل النفس فإنه لا يضمن بيت المال ولا يضمن الحاكم ولا من أقام بتاع لأنه فعل به هكذا إقامة لحد من حدود الله أو فعلت بها كذا بأمر الله عز وجل. طيب هذا وقد ذهب الشافعية إلى أن تأخير القصاص بعد اندمال الجرح على سبيل الاستحباب قالوا يجوز قبله لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق. مسألة ثانية إذا كان هناك مانع من القصاص يبقى نؤخر حتى إيه يزول المانع وذكرنا هذه المسألة قبل ذلك. يؤجل القصاص إذا كان هناك مانع منه فقد اتفق الفقهاء على أنه يؤخر القصاص في الطرف أو في النفس عن المرأة الحامل حتى تضع حملها وترضع والدها وتوسع الملكية فرأوا تأخير القصاص فيما دون النفس إذا كان برد شديد أو حر شديد يخاف منه الموت. يعني حتى لو كان دنيا برد شديد وعارفين أن الجرح الثاني جرحه ما جرحش برد شديد وأن الجرح دوت في مثل هذا الجو قد يؤثر على هذا الشخص فإحنا نؤخر على نقيم عليه الجرح حتى يكون في جو مناسب. هذا مما توسع فيه الملكية رحمه الله. مسألة الثالثة حكم السرايا في القصاص. معنى الصرايح حدوث مضاعفات تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية، بحيث أنها تؤدي إلى إتلاف عضو آخر أو ذهاب منفعة، وقد تؤدي إلى الموت. فهل إذا صار القصاص إلى النفس ومات فهل هناك ضمان؟ الراجح أنه لا ضمان في صرايا القصاص إلى النفس أو العضو أو المنفعة، لأن الصرايا حصلت من فعل مأذون فيه، وهذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى الضمان في الصرايا، وخالفه صاحباه حيث وافق رأي الجمهور. الرابعة حكم الصرايا في الجناية، يعني عكس اللي فات. الجناية بقى اللي جنى الجرح بتاعه زود مضاعفات. الحكم السابق إذا كانت الصرايا بسبب القصاص، أما إذا صارت بسبب الجناية إلى النفس أو العضو أو المنفعة فإنها مضمونة لأنها أثر الجناية. فإذا صارت جنايته على عضو فمات وجب القصاص بالقتل، وهذا ما ذهب إليه الجمهور أيضا من العلماء. الخامسة إذا كانت الجناية بسبب من المجني عليه، يعني هو ده مش داخل يضربه ولا داخل يأذيه لكن اضطر إلى ذلك، زي بالضبط إيه الحديث اللي هنقوله دلوقتي، إن واحد عض إيد واحد مسك إيده كله الثاني نزع إيده، فلما نزع إيده سنته اتكسرت، نقول له تعالى أنت كسرت سنته ليه؟ ونقيم عليه عقوبة؟ نقول لك لا، إن هو ما اعتداش عليه، إنما الجناية وقعت بسبب من المجني عليه. برضك إذا نظر الإنسان إلى البيت من غير إذن، الحديث اللي احنا قلناه من شوية، فأخذ حصى فضربوا بها فجت فعلا، يبقى هنا الجناية كانت بسبب من الإيه المجني عليه، يبقى لا قصاص في هذه الحالة. نقول عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته، فاختصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك. وعلى هذا فلو كانت الجناية بسبب المجني عليه فلا قصاص ولا دية، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. قلت: ومن هذا المعنى أيضا ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اطلع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، وفي رواية: فلا دية له ولا قصاص. يبقى هذا كله آخر ما يتعلق بباب القصاص.